عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قبل أن نبدأ في آيات اليوم ننبه على سنة أصبناها اليوم. الحمد لله أخونا محمد الإمام اليوم فعل سنة طيبة، وهي أنه خفف الصلاة في الركعة الثانية لأجل بكاء الصبي. كنا اتفقنا هنقرأ السورتين مراجعة للي حفظهم، ولكنه خفف لأجل بكاء الصبي، وهذه سنة هجرها كثير من الأئمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد إطالتها، يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا ينفطر قلب أمه. وهذه من الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعلمها أتباعه، جعلني الله وإياكم منهم، تعلمها أتباعه منه فتأسوا به. وما دخل الرفق في شيء إلا زانهم، ففي الوقت الذي قد يتأفف منه الكثيرون من بكاء الصبيان أو الجواري، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه تراعى الأحوال، خاصة في صلوات الفرائض، خاصة في صلوات الفرائض. إذا أنه في النافلة قد يتسنى للأم ما لا يتسنى في الفريضة، أو قد يتسنى للناس ما لا يتسنى في الفريضة، فخاصة في صلاة الفريضة كان هذه التكاتف والاجتماع كأنه شيء واحد. إذا كأن الإمام هو والد الصبي، هل يحزن لبكاء صبيه؟ فنجد كثير من الناس يضيق صدره لما يسمع بكاء الصبيان، أو يجد الأمهات يأتين بأولادهن. هذا لا شيء فيه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الصلاة، صلاة الفريضة، وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته، فكان إذا قام حملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام رفعها، فإذا سجد وضعها، صلى الله عليه وسلم والناس خلفه، والناس خلفه. وكان يأتي الحسن والحسين ويمتطيان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيطيل السجود والناس خلفه، حتى ظن الناس أنه قد قبض صلى الله عليه وسلم، النبي مات. وما هذا إلا حتى لا يعجل بابنه وقد ارتحل ظهره. فإخواني، هذه السلوكيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أمور النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم منها، بنتعلم منها. إحنا في هذه الأمور مش تبع لهوانا، إحنا عايزين نخشع في الصلاة، إحنا عايزين الأجر، كنا عايزين نصلي بالصورة كاملة. إحنا تعلمنا إنما الأعمال بالنيات، فيرجى أن يحسب الأجر اليوم للمصلين بالصورة كاملة، إذا أنهم قد دخلوا وقد نووا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يدخل في الصلاة أريدوا. واحنا قلنا الإرادة دي من الألفاظ المرادفة للإيه؟ للنية. أريد إطالته، أريد إطالته، كنت ناوي أن أنا أطلها. والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما إيه؟ فقد نوى أن يقرأ بالقيامة كاملة، فيرجى له أن يحسب له قراءة القيامة كاملة، سورة القيامة كاملة. والإمام إذا أحسن كان له ولمن خلفه. كان إذا أحسن له ولمن خلفه، إذا حسبت بنيته فكان بهذا الأجر له ولمن خلفه. فانظروا كيف أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فاللي بيجد في نفسه خلاف ذلك لازم هو اللي يعالج نفسه، ما حدش عاد يجيب عياله، ما حدش يعمل كذا. تجد ناس بتتأفف من هذا، لا ميلي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يبقى خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن المبارك لما قال بعضهم كف الصبيان، يريد أن يكف الصبيان في درس علم ابن المبارك، طبعا ما ابن المبارك يقول درس مش فيه 20-30 واحد، لا آلاف حضرة. فقال لهم دعوهم فإن للعلم رائحة تشم. الجو دوت جو معقم، ها ده جو سكينة ورحمة، ليه نحرم منه الأولاد؟ ليه نحرم من الأولاد؟ فيعني وإن لم يكن خير في اتباع هذه السنة إلا أن يذكرنا بالسنن ويجعلنا نتواصى بها، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سورة النساء الآية 15، سورة النساء الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدفاتهن إليهن وميراثهن من الرجال أو ميراثهن من الرجال، ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك التعفف. تعرف لما يبقى ليك أولاد وفي ولد ضعيف محدش يضربه، حدش يعمل له حاجة، ها اديله حق، خدت منه الحاجة بتاعته ليه؟ ادهاله. الواد ده مع الوقت ساعات بيستأسد، خلاص ما هو ابوه واقف معاه، فيبدأ بسبب هذه مراعاة حقوقه والتواصي او الوصية به يبدأ يحصل له ايه، يشوف نفسه، يعني يبدأ يشوف نفسه، فيبدأ الولد ده يرتكب الاخطاء، يبدأ يرتكب الأخطاء، يبدأ هو اللي بيضرب. طب هو ضعيف، هو مسنود، هو اللي بيضرب، هو اللي بيشتم، هو اللي بيتطاول، هو اللي بياخد حق الآخرين. لا، قف عند حدك، عند حدك. وربنا سبحانه وتعالى هو خالق النفوس، هو خالق الذكر والأنثى. فالمرأة واليتيم أوصى بهم في أول السورة، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى النساء، وأمر بأن نأتيها مهورهن ومهورهن وصدقاتهن وحقهن في الميراث، بعد أن كان في الجاهلية يحرمونها من ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك، يبقى حقها في الميراث والصدقة اللي هو الصداق قصدي المهر. فبدأ بعد ذلك في التغليظ عليها، ده ما يجعلكش تخرجي عن طورك، تخرجي عن الحد المحدود لك. فقال الله عز وجل واللاتي، واللاتي جمع اللاتي، يقال اللاتي واللات، طبعا تحتاج أكثر نقول واللاتي أيضا، ولكن هي تاء بدون الياء، ويقال واللائي ويقال واللاء، واللاء همزة بدون ياء، تمام. دي كلها جمع لكلمة ايه؟ اللاتي. واللاتي وجمع الجمع يقول اللواتي واللوائي واللوات واللواء، جمع نفس الكلمات ديت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي المسلمات من نسائكم، وكذا كلمة منكم في الآية التي بعدها أيضا معناها الذين يأتين منكم معناها من المسلمين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي المسلمات فأمسكوهن في البيوت، فأمسكوهن في البيوت فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، اتوا بأربعة شهود على أنه فعلن هذه الفاحشة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يا ترى الحكم ده كان في أول الإسلام ونسخ، ولا لا يزال هذا الحكم باقيا؟ قولان لأهل العلم، لكن مشهور طبعا ان ده كان في اول الاسلام ونسخ. قول الاول، اولا طبعا هذه الآية فيها شهادة الاربعة على المتهمة بالزنا، فان لم يشهد الاربعة، ان شهد اثنان خدنا في سورة النور ايه حكمهم؟ كام جلد يعني، والعقوبة غير الجلد، تمام، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واضح إخواني؟ فشهادة الأربعة إنما هي وردت في آية النساء، إن كثير ما نسأل في الكلام ده في سورة النور، لأن واحد واخد أن الأحكام دي كلها في سورة النور، لا، شهادة الأربعة في سورة النساء. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وطبعا الكلام ده إن لم يكن الذي رأى الزنا من، فإن كان الزوج فالملاعنة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة مسلمين، فإن شهدوا إنها وقعت في الفاحشة، إنها فعلت الفاحشة، والفاحشة مقصود بها ليه؟ الزنا. طبعا كلمة فاحشة من الفحش، الفعل القبيح جدا، لكن هنا المراد به ليه؟ الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، ده الحكم فهو الإسلام، تمسك المرأة في البيت، تحبس في البيت، لا تخرج من البيت خلاص لغاية لما تموت، دنا محبوسة في البيت، أدم أتت هذه الفاحشة، أدم زنت، تحبس في البيت إلى الموت. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن ياتي حكم من الله سبحانه وتعالى ينسخ هذا الحكم، يبقى خلاص انتقلنا منه الى غيره. لكن قبل ما ياتي هذا الناسخ او ياتي هذا البيان من الله او هذا السبيل لهذه المراه من الله سبحانه وتعالى، حكمه ان تمسك في البيت الى ان تموت. فكان حكم الزانيه في أول الإسلام أن تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت، حتى يأتيها الموت. ثم جاء بعد ذلك الحكم والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآيات. ولهذا لا تعارض بينها، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، ما جاء في حديث عبادة والحديث في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب وتغريب عام، واضح؟ فجعل لهن سبيلا، خاص عرف حكم الايه الزانية والزاني، جاء البيان من الله سبحانه وتعالى. لكن في اول اسلام كان الحكم ايه؟ ان تحبس حتى يتوفاها الموت. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحق لسه في اذى كمان هياتي في الايه التي بعدها: واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فقيل يدخل فيها الرجل والمراه، يبقى عندنا حبس وعندنا ايه؟ ايذاء. فقال سبحانه وتعالى: او يجعل الله لهن سبيلا. قال: وذهب بعض اهل العلم لان الحبس المذكور وكذلك الاذى باقيان مع الجلد، لانه لا تعارض بينهما بل الجمع ممكن. اذا بعض العلماء قال: خلاص نسخ الحكم دوت، ما عادش في حبس ولا اذى، ما عادش في حبس ولا اذى. وبعض العلماء قال لك: لا، ما نسخش الحكم لسه، لا يزال. ايه المشكله؟ بتجدد 100 وفي حبس وفي اذى. لكن عندنا الحديث لما قال: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا الحديث مفاده مفهومه يفيد انه ايه؟ نسخ. طيب ما فيش نص عن نسخ، لكن مفهوم النسخ قد جعل الله، ما قال: فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. مش كده؟ ما جمعش ما بينهم، بل جعل فيها ده او ده. فحصل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. فعلم انه قد ذهبنا للايه؟ الى الثاني، الى الحكم الثاني. وده طبعا قول جمهور العلماء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سمع محمود. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فإن إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. واللذان يأتيانها، اللذان ده إذا مثنى ولا جمع؟ مثنى كلمة إيه؟ الذي. ولا اللذيان؟ يصلها واللذيان، كده حذفة الياء. الذي يبقى اللذيان، نحط الالف والنون. طيب اللذان دول اللي هم مين؟ واللذان يأتيانها منكم. طب ما المرأة خلاص تكلمنا عليها في الآية اللي فات، إن واللاتي يأتين الفاحشة، وبعدين اللذان رجل والمرأة، واللذان ورجلين تاني، بس واحدة فجرش. أنا بس أسئلة أرد على هذا السؤال. اللذان ده مثنى للذي، والذي ده مفرد إيه مذكر، واللذان مثنى مذكر مؤنث، إيه جرع أنت الثاني اسمها لتان، اللذان يبقوا رجلين مش كده ولا أنت مش معايا؟ ولا اللذان ينفع برجل امرأة؟ ينفع لو قلنا إنه غلب الرجال عن النساء، لكن الأصل إن اللذان يكونان إيه رجلان. طيب مين هم الرجلين؟ وإذا كان رجل المرأة مين الرجل والمرأة؟ طب ما المرأة بينا حكمها في الآية الماضية، قلنا واللاتي يبقى كلام عن النساء هو مش كده، كنا منتظرين والذين يأتونها منكم، مش كنا منتظرين كده، كلمنا عن الرجال وخش في النساء، يقولوا الذين يأتونها منكم. ليها تفسيرين بناء على المفهومين اللي احنا قلناهم دولت. ودايما لما تكون بتشرح حاجة لما تعمل فيها مناقشة في الأول ما ينسهاش اللي تلقاه، يمكن يقول في المسألة قولان اللذان قد يكون معناه كذا، لكن ما أقول لك اللذان يعني هتبدأ تقول اللذان مثنى مذكر يبقى راجل وراجل، طب ينفع يبقى رجل ومرأة، طب لو كان رجل ومرأة يبقى حكمها إيه أو معناها إيه، ولو كانت رجل ورجل ورجل يبقى حكمها إيه أو معناها إيه. اللذان يمكن يبقى من باب تغليب جنس الرجال عن النساء، ويبقى الرجل والمرأة يعني الزانية والزاني. اللذان يأتيان الفاحشة، يأتيانها الهادية تعود على الإيه عن فاحش، واللذان يأتيانها يعني رجل ومرأة إذا زنيا فآذوهما. يبقى المرأة لها كم حكم في أول الإسلام؟ كان لها كم حكم؟ اثنين، الحبس، وكان الرجل ليه الإيذاء دون الحبس. ده المفهوم الأول عليه أكثر العلماء، واضح؟ طيب المفهوم الثاني قالوا لا، اللذان التثنية لبيان صنفي الرجال، من أحصن ومن لم يحصن، من أحصن ولم يحصن، واللذان محصنا كان رجلا محصنا أو رجلا غير محصن، يبقى مش رجلين لازم يكون يعني حصل زنا بالرجلين، ما فيش زنا بالرجلين مش كده، إنما يكونوا لواطة. لا ده احنا بنتكلم دلوقتي قال رجل ليه صفة إنه محصن، والثاني ليه صفة تانية إنه غير محصن. فالتفسير الثاني قال واللذان يعني المحصن وغير المحصن منكم أيها الرجال لو أتوا هذه الفاحشة الزنا فآذوهما. طيب فإن تاب، وبعض العلماء قالوا إن الآية الأولى خلي بالك في النساء المحصنات ويدخل معهن الرجال المحصنون، والآية الثانية في الرجل والمرأة البكرين فصلوا، قالوا لا ده الآية الأولى ديت التي يأتينا الفاحشة لنسائكم، خلي بالك في النساء المحصنات ويدخل معهن الرجال المحصنون، بعيد شوية لكن ذكروا بعض العلم فنذكره من باب الأمانة. الأمر الثاني أو الآية الثانية قيل في الرجل والمرأة وحكمهما أنهم لو كان إيه بكرين يؤذى، إذا كان البكر يؤذى والمحصن يحبس، البكر تؤذى والمحصنة تحبس، ده التفسير الثالث. لكن المشهور طبعا إن الحكم كان خاص بالنساء في الآية الأولى فالنساء يحبسن، والثانية الإيذاء متعلق بالرجال والنساء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قيل كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال قتادة كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا، الرجل والمرأة يؤذيان جميعا. طيب ما معنى الأذى؟ واللذان يأتيانها منكم فآذوا، من حبس عرفناه خلاص هنحبسهم في البيوت ما تخرجش في البيت أبدا إلى أن يتوفاها الموت، ده الحكم في أول الإسلام. طب ما معنى الإيذاء؟ قيل الإيذاء التوبيخ والتعيير، وقيل السب والجفاء دون التعيير. يعني إيه الجفاء والسب ويعني إيه التعيير؟ إيه التوبيخ وإيه التعيير؟ التوبيخ اسكتي اسكتي انت فاهم حاجة؟ اقعدي اقعدي كفاية البلاوي اللي بتعمليها، ده كله بنعمل فيها ايه؟ بنوبخها بنوبخها، فتجلس في البيت ويبقى جزاءها التوبيخ، امشي من هنا دلوقتي مالكيش لازمه، انت قاعده زي الليتك، ده كله اسمه ايه؟ توبيخ توبيخ. لكن التعيير يبقى بالايه؟ بالفاحشه اللي اتعملتها، امشي يا قله الادب، مش انت اللي كنت مع فلان امشي يا سفلة. ده كله اسمه ايه؟ تعيير. امشي مش انت اللي زنيتي، امشي من هنا، وهي في البيت محبوسة. ده توبيخ؟ لا، ده تعيير، يعيرها بالفاحشة التي فعلت. واضح اخواني؟ فبعض العلماء قالوا التوبيخ والتعيير، خلي بالك الانضباط، شوف الانضباط يا اخواني، توبيخ وتعيير، ده قول بعض اهل العلم. والقول الاخر قالوا لا، سب دون تعيير او جفاء دون تعيير. وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال. النيل باللسان والضرب بالنعال، ننالها بلسان نوبخها ونضربها وتضرب. دي الزانية في اول الاسلام كان ده حكمها، انها تبقى في البيت محبوسة، وهي في البيت عمالة تتهزأ وتتوبخ، وبعض ما قال تعير بما فعلت، ها، والضرب. قالوا الاذى يكون باللسان ويكون باليد. وايد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من ايه؟ من لسانه ويده. فعلم ان الاذى بيكون لي باللسان وقد يكون باليد. كلمة فآذوهما يتعلق بهذا، نفس الكلام للرجل، الرجل اللي حصل منه الزنا او الاسلام كان ده حكمه، ها، طول ما هو موجود يضرب بالنعال، ها، كل اللي يشوفه، اللي يلطشه قلم، اللي يديله شلوت، اللي يديله مش عارف ايه، كل يشوف خلاص زاني، كان ده حكمه. ايذاء، ايذاء باليد وايذاء باللسان، بس شلوت ده يبقى بالرجل مش كده؟ ما هو نقول باليد مش لازم باليد، يعني واحد لو ضرب بالكوع كده يبقى نقول له لا ده لازم باليد، ها، فالمقصود بالجوارح يعني. واحد اداله بالروسية خلوه يشرح بالديو بدماغه كده، نقول له لا ده لازم باليد. فالظاهر والله اعلم مقصود بالجوارح يعني، وانما ذكرت اليد لان الغالب اللي بيستخدم في الضرب هو الايه؟ هو اليد. وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال. وذهب قوم الى ان الاذى منسوخ بالحبس، وقيل ليس بمنسوخ كما تقدم في الحبس. اذا ده الحكم في اول الاسلام. قال الله عز وجل لسه الحكم ما خلصش، فان تاب اي من الفاحشة وأصلح فأعرضوا عنهما. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني أعرضوا عنهما يعني خلاص لا تضربوا ولا تأذي بلسانك. ظهرت التوبة، لقينا البنت أو المرأة بقت صالحة وصارت تصلي وتتوجه الله عز وجل، وظهر عليها علامات الأدب والتوبة، خلاص لا نقرب منها. قال الله سبحانه وتعالى فأعرضوا عنهما، يعني اتركوهما، كفوا عنهما الأذى، صار رجل أو امرأة. وكان هذا قبل نزول الحدود، لكن لما نزل في الحدود عرف ان البكر بيجلد 100 جلدة ويغرب عام، وان المحصن بيرجم حتى الموت. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان يأتيانها إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. سمع الآيتين. واللاتي يأتينا، واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأولئك يتوب وأُجِّلَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَأُجِّلَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بيان أن التوبة ليست بمقبولة على الإطلاق، التوبة ليست مقبولة على الإطلاق، لأن الآية اللي قبلها إن الله كان توابا رحيما، فبين سبحانه وتعالى أن إنما تقبل من البعض دون البعض، فقال إنما التوبة ملها للذين يعملون السوء بجهالة. أولا نريد أن نعرف ما معنى كلمة على الله، إنما التوبة على الله يعني على الله، يعني معنى إنما التوبة على الله يعني على فضل الله على رحمته على عباده، ولكن ليس معناها إنما التوبة واجبة على الله كما يقول المعتزلة يجيبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين. ولهذا العلماء لهم في على معاني، قيل على بمعنى عند، إنما التوبة عند الله للذين يعملون السوء، إنما التوبة من الله، ودي كلها من معاني على ليس من التأويل، دي من معاني على، إنما التوبة على الله، واتفقت الأمة على التوبة فرض على المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب، فلو إن إنسان يزني ويسرق وتاب من الزنا ولكنه باقي على سرقته، أهل السنة والجماعة أنه تقبل توبة، المعتزلة يقولون لا يقبل ذنب دون ذنب، إما يتوب من الكل وإما لا يقبل منه، هذا كلام غير صحيح، فالصواب أنها تقبل حتى لو كانت من ذنب دون ذنب، ممكن إنسان يكون لسه قلبه مصر على ذنب ولكنه تاب من ذنب آخر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، السوء يعني العمل السيء بجهالة. ما معنى كلمة بجهالة؟ بجهل. طب واللي عالم بالذنب يعني عارف ان ده ذنب وعملته يقبل الله التوبة ولا يقبلش التوبة؟ ما الآية بتقول بجهالة وانت قلت بجهالة يعني بجهل، وانا متجهل، انا عارف ان غض ان اطلاق البصر في المحرمات حرام وان غض البصر واجب عليا تجاه مثل هذه المرأة المحرمة ونظرت حرام مش حرام؟ حرام. طب تبت يقبل ولا يقبل؟ طب هو قال بجهالة وانا عارف. اذا بجهالة ليس معناها جهل كما قلتم، يبقى انتوا هتردوا على اللي انتوا فسرتوه. انما المقصود قال اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على ان كل معصية فهي بجهالة عمدا كانت او جهلا، ده اجمع الصحابة. يبقى كل اللي يعمل ذنب نقول له ده عمله بيه بجهالة. ولهذا مجاهد يقول الجهالة هنا العمد، الجهالة هنا ايه؟ العمد. تكون يفعله عمد يبقى ايه؟ يبقى جاهل، عكس ما انت متوقع. يقول لك الجهالة هنا ايه؟ غير العمد. لا، قال الجهالة هنا العمد، عشان الطبيعي ان الجهالة اللي هي غير العمد من باب اولى انها تغفر، فنص على العمد. وقال عكرمة امور الدنيا كلها جهالة، امور الدنيا كلها. وقال الزجاج معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. ما هو ده جهل برضه. انا عارف ان اطلاق البصر في المحرمات ده حرام، خلي بالكم، واثرت رغم علمي انه حرام، اثرت هذه اللذة الفانية على النعيم الباقي في الجنة، ده جهل مني، ده جهل، ده بجهال. فانا جاهل لما عملت كده، لما اثرت الدنيا على الاخرة، ده هذا من جهلي. واضح اخواني؟ فقال بجهالة هو إيثار اللذة أو اختيار اللذة الفانية على اللذة الباقية. أو قيل أنهم لا يعلمون كنها العقوبة، مش عارفين بعد النظرة دي إيه وعقوبتها إيه، فهم جاهلين بأبعاد الوقوع في الحرام. كل ده بجهالة. المهم إنه في النهاية ليس معنى بجهالة معناها يجهلون الحكم، ده غير صحيح، لأن الذين يعلمون الحكم أيضا لو تابوا تاب الله عليه. خلاص. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني يتوبون من قريب، فسرتها الآية اللي بعدها، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. فعلم أن القريب هو ما قبل الإيه؟ ما قبل أن يغرغر، قبل أن تأتي الغرغرة، غرغرة الموت، تقبل منه الإيه؟ التوبة. يبقى كل من عمل سوءا بجهالة، وهذا كله إذن بجهالة بيان لهذا السوء، بيان للسوء أن السوء يكون إيه؟ لا يكون إلا بجهالة، سواء الجهالة بالحكم أو الجهالة بالإيه؟ بالعقوبة، أو الجهالة بالعقوبة أو الجهالة بالاختيار الصحيح على التفاسير اللي ذكرها هؤلاء الأئمة. قال ثم يتوبون من قريب، أي قبل أن يحضرهم الموت، والمراد قبل المعاينة للملائكة، قبل غلبة المرء على نفسه. خلي بالكم، لأن بعضهم قال لا المرض المقصود بيتوبون من قريب يعني قبل المرض، والكلام ده تفسير غير صحيح. لأن اللي يتوب في المرض يقبل منه ولا ما يقبلش؟ يقبل حتى لو كان مرض الموت. لكن المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أحدكم ما إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغار، غير المقصود. خلاص عاين الملائكة، عاين خلاص، وغلب الأمر على نفسه، مش بيده، خلاص مش بيده حاجة، هو شايف خلاص الموت وبدأ مالوش سيطرة على شيء في نفسه، فيقول توب توب توب، لا يقبل توبة، لا يقبل توبة كفرعون. نعم. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي بأمن الدين والسلام. ده مثال جيد. اذا التوبة عند معاينة الموت، هو ده المقصود، مش عند حصول اسباب الموت، يعني خاص واحد مريض والمرض اشتد بيه، لا، ده كله يقبل فيه التوبة، هذا كله يقبل فيه التوبة. اذا من قريب يعني بعد زمان قريب. ولهذا كل ما هو قبل الموت في الحقيقة قريب، والله يا اخوان كله قريب، لكن احنا بنشوف ان العمر طويل ولسه بدري، كل ده قريب، بس توب انت قبل ايه؟ قبل ان تغرغر. ولما كان الانسان لا يعلم متى تأتي هذه الغرغرة ومتى يأتي هذا الموت، صار بالنسبة اليه ايه؟ قريب، لانه ممكن تبقى بعد دقيقة واحدة، نصف دقيقة، ربع دقيقة، بعد ثانيتين، فإذا يتوب من قريب. ولهذا قال بعض اهل العلم يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير اصرار. ولكن هذا التفسير وإن كان تفسيرا جيدا، لكن قد يفهم منه إنه يفهم منه إنه أصر على المعصية واستمر فترة طويلة مش هيقبل منه، فاهمين إزاي؟ ولكن لا شك ان هذا يكون ارجى قبولا. الانسان اللي اول ما يفعل الذنب يتوب ويرجع بسرعه اللهم اغفر لي حتى وان تكرر الذنب فيوشك ان يقول الله سبحانه وتعالى له عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. يوشك ان يحصل له هذا لو انه كان صادق فعلا وحصل له غلبه الهوى وغلبه الشيطان ولكنه بيرجع بسرعه الى الله سبحانه وتعالى يوشك ان يتقبل الله عز وجل منه التوبة في كل وقت وفي كل حال. فأولئك يتوب الله عليهم وعد من الله بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال فأولئك يتوب الله عليهم. يبقى وعد بعد هذا الحصر في الأول توبة دون توبة دون تقبل توبته. إما الصنف الآخر قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يبقى المفهوم اللي اتفهم من الآية الأولى بتؤكده الآية الثانية بالنص الصريح. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر الموت. وحضور الموت هو حضور إيه؟ على مات. لأنه لو مات خلاص هيتوب إزاي؟ هو مات خلاص. مقصود حضر الموت على مات خلاص بدأ يغرغر وتظهر علامات الموت. غلب على نفسه مشغولا بخروج روحه من بدنه. وهذا وقت الغرغرة المذكور في الحديث وهي بلوغ الروح الحلقوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ده ما يقبلش منه التوبة. يقبلش منه التوبة. قال ولا الذين أيضا لا يقبل التوبة من الذين يموتون وهم كفار. يعني لو قال هذا وهو على الكفر أيضا لا يقبل منه. ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني ليست التوبة لأولئك ولا للذين يموتون وهم كفار مع أنه يقول المصنف مع أنه لا توبة لهم رأسا وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول من حضرهم الموت وأن وجودها كعدمها. ما هو كده كده مش هيقبل منهم. ولكن قد يراد يا أخواني أن يريد أن يتوب من الكفر. قد يكون التوبة هنا من إيه؟ من الكفر. لكن المصنف جعلها توبتهم لا تقبل على كل حال في حياتهم لعدم إيمانهم. الأمر الثاني إنه عند موتهم مبالغة في الأمر يعني مش هيقبل منكم. أصفتكم نحن منصنا لهذا لأهل الإيمان منتوا حاجة تانية وهيقبل منكم فنص عليهم لألا يظن ذلك. فمبالغة في بيان عدم قبول من حضرهم الموت إذا تاب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ملاحظين الفرق بين الآيتين للذين يعملون للذين يعملون. الأولى للذين يعملون السوء والثانية الذين يعملون. ولهذا لما قال من قال من العلماء انه قرب عهد من الذنب من غير اصرار يتوبون على قرب عهد من التوبة من الذنب من غير اصرار. قلت لكم تفسير جيد. ليه تفسير جيد؟ لان كلمة السوء على الافراد جمعها السيئات فتفيد الاولى انه فعل سوء ورجع. لكن تاني تفيد السيئات انه ايه مستمر وفي اصرار وفي تمادي وفي تكرار. فالإفراد في الأولى والجمع في الثانية يعني يعطيك هذا المعنى يوحي إليك بهذا المعنى إن الأول فعل سوء وكان بجهالة الإدراك بجهالة الشهوة بجهالة عدم تقدير الأمور وتقدير المصالح والمفاسد والمفسدة الكبرى في حصول هذه اللذة الفانية، في جهالة جهالته بقدر الله سبحانه وتعالى يستحق من التعظيم، وأنه لما أدرك على طول وأفاق رجع، غير الذي يعمل السيئات يعني مستمر متمادي مصر، واضح إخواني، إلى أن جاءه الموت زي ما فسرنا الأولى بقوله يتوبون من قريب بنظيرها في الآية الثانية إذا حضر أحدهم الموت، فقلنا يعني قبل الموت، كذلك كلمة السوء والسيئات التفسير بالمقارنة هيتضح إن المقصود عدم التمادي والاستمرار غير مسألة الاستحلال المعصية، مسألة تانية طبعا خالص، لو اللي يعمل السيئات ويستمر ويستحلها يعني يجعلها حلال ليست حراما، ده لا يقبل له توبة طبعا، لأجل أنه خرج من الملة، أنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب مين يسمع إنما التوبة على الله؟ قول كده سمعنا صوتك. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن الله وكان الله عليما وكان الله عليما حكيما. وكان الله ولا إن الله؟ وكان الله. وليست التوبة للذين يعملون السوء. السيئات بقى لسه نقول الأولى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال إني تبت إليك ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا من نفي الظلم عن الزوجات، والخطاب هنا لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، مقصود بمين؟ مين في الرجال يعني؟ الزوج. فكر كده في الآية بس استعجل. الأب الولي يعني الأب أو الأخ أو يعني ما أنا عايز أسمع ليه أعرف يرفع إيده ويقول كلمة واحدة، لكن ده يقول كلمة ده يقول كلمة ده يقول ضاع الموضوع. واحد هنا قال من غير ما يرفع ايده قال الزوج، عايزين واحد يرفع ايده يقول حاجه اتفضل الولي. فواحد قال الاولياء، واحد قال الخطاب للازواج، في حد عايز يقول حاجه ثانيه؟ اتفضل. ابناء الزوج يعني الزوج واللي تبعه يعني. طيب الايه فيها تفسيرين، المشهور هو الاول، وان الخطاب للاولياء. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بالمرأة، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية، ده في أول الإسلام، مات الزوج ابوه واخوه وعيلته الزوجة دي ما بتطلعش من البيت, هي بتاعتهم, هي ايه بتاعتهم, ما تخرجش في الجاهلية. والله واحد منهم عايز يزوجها, اخوه اي حد يتزوجها, عايزين هما يزوجوها هما اللي يزوجوها, عايزين يخلوها من غير زواج يدعوها من غير زواج. فنزلت هذه الآية, يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكان ترث النساء معناه إيه؟ تأخذ المرأة بعد موت زوجها كرها, ده المعنى. وفي لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية, عنه يبقى عن مين؟ عن ابن عباس روي الحديث, كان الرجل يرث امرأة ذوي قرابته, يرث امرأة ذوي قرابته فيعضلها حتى يموت او ترد اليه صداقها. يرث امرأة ذوي قرابته, خلي بالك, فيعضلها حتى يموت او ترد اليه صداقها, يدنه حاجة وتعضلها ما تتزوجش ويدنه حبسها لغاية لما هو يموت, او انها ايه كأنه بيكرهها عشان ترد ليه الصداق. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كارهن كارهن. وفي لفظ لابن جرير وابن ابي حاتم عنه قال, فان كانت جميله تزوجها وان كانت دميمه حبسها حتى تموت فيرثها. حتى تموت هي, ولما تموت ايه يبقى هو الارث, واضح, حتى تموت فيرثها. فمعنى قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها, يعني لا يحل لكم ان تاخذوهن بطريق الارث, كانك ورثت المراه, كان هي نفسها الميراث, فتزعمون انكم احق بهن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم. ولا يحل لكم أن تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متنا أو إذا متنا, أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح. تجوز واحد تاني بس هات الصداق اللي خدتيه قبل كده. كل الكلام ده طبعا نسخ في الإسلام. وقال الزهري وأبو مجلس, كان من عاداتهم إذا مات الرجل له زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة, اللي هو يرمي عليها ملاية أو يرمي عليها ثوبه جلبية عنده ولا حاجة, فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها إن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت اللي كان دفعه الميت, وإن شاء زوجها من غيره وأخذ هو إيه صداقها ولم يعطيها شيئا, وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثها. طبعا عن الزهري, الزهري يبقى الحديث إيه؟ فيه إرسال طبعا. الشاهد يا إخواني إن كانت المرأة هي نفسها ميراث, مات زوجها خلاص يبقى هم هي نفسها ميراث, هم ياخذوها بقى لنفسهم, يتجوزها يبقى مش هيدفع صداق, يزوجها يبقى ياخذ الصداق اللي فات, يبقيها يبقى لما تموت هو اللي يرث. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. مفيش حد كرم المرأة كالإسلام يا إخوان, لو تركنا المرأة للجاهليين سينال منها غاية النيل, وما أكثر الجاهليين. الجاهليين مش عصر جاهلي ده, يمكن عصر جاهلي كان هيبقى أرحم من الآن, كان هيبقى أرحم من الآن, لكن لو تركنا المرأة الآن لهؤلاء الجاهليين البعيدين عن الإسلام ستعود إلى الامتهان. الإسلام هو اللي شرف المرأة غاية التشريف. وقيل ده اتجاه الأولاني التفسير الراجح اللي هو إن المقصود بالخطاب مين؟ الأولياء. وقيل الخطاب لأزواج النساء, أزواج النساء قيل إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض موهورهن. يبقى لسه لغاية دلوقتي يبقى مثلا الجاهلية بقى, إذا ذو الغاية دلوقتي يقول لك لا مش هطلع, أنا أعرفها في عشتها, حاجة من اتنين, يا تتنازل عن الصداق, ودي أمثلة كتير جدا عندنا في الشارع اللي ورا ده, تلات حالات بالصورة دي, الشارع اللي ورا ده تلات حالات بالصورة دي صحيح, فإن الصورة منتشرة عشان يبقى في شارع واحد, لأنه شارعنا يبقى في تلات حالات بالصورة دي, يبقى مسألة تستحق التنبيه والتحذير. فكان يحبسوهن مع سوء العشرة اللي هي كلمة هقرفها هطلع عينيها, هي دي اسمها سوء العشرة خلاص. ليه خلاص يا سيدي؟ طب خلاص طلقها, ده مش عايزة طلقها, لك لا تتنازل عن الصداق, تتنازل عن اللي ليها, تتنازل عن الصداق, تتنازل عن اللي ليها, يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يرثها كرها, يقول لك احبسها لغاية تموت ولما تموت انا اورثها، يبقى الزوج لي، او تفتدي بصداقها. قال اذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في ارثهن، او يفتدين ببعض مهورهن او بمهورهن كله. خلاص، وهذا اختاره ابن عطية. ودليل ذلك قوله الا ان يأتين بفاحشة، فقال اذا اتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها اجماعا من الامة، وانما ذلك للزوج، وانما ذلك لمن؟ للزوج. قال الحسن اذا زنت البكر فانها تجلد 100 وتنفى وترد الى زوجها ما اخذت منه. وقال ابو قلابة اذا زنت امرأة الرجل فلا بأس ان يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي اذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن. وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا. فقال جماعة من اهل العلم ومنهم الامام مالك رحمه الله للزوج ان يأخذ من الناشز جميع ما تملك. عايزين يستثنوا الحالة دي، يبقى الاصل ما ينفعش يضيق عليها عشان يأخذ مالها من المهر من الصداق. واضح؟ فقالوا هنا اللي قال من هذا القول هؤلاء الأئمة، قال إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. إذا عرف أنها زنت وأصبح مش واصل لشيء معها، خلي بالكم، فإنه يضيق عليها حتى ما هو يقول لك طلقها، لكن لو طلقها ستأخذ مالها. فإذا حصل منها هذه الفاحشة يضيق عليها حتى لا تأخذ صداقها، أجاز أهل العلم. وقال قوم الفاحشة، قالوا لا الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا، لكن لو تركنا هذه مفتوحة هكذا خلاص كل واحد يشوف، لا يا عم هي أحسنت العشرة، ده هي عشرتها زي الزفت، ده هي عشرتها كذا، كل واحد يشوف ان عشرتها زي الزفت وكل واحد يشوف انها مسيء. لو تركناها هكذا مفتوحة يا اخوان، فإن لم تكن الفاحشة مبينة، مبينة او مبينة الاثنين صح، لو كانت الفاحشة كده واضحة ظاهرة فليس له ان يفعل هذا قولا واحدا. ولهذا قول مالك قال للزوج ان يأخذ من الناشز، ما ممكن يحصل العكس، تقول خلاص هقرفه لغاية لما يطلقني، يحصل العكس، يبقى هي اللي بتضيق عليه. واضح؟ هقرفه لغاية لما يطلقني فتصير امرأة ناشزا. فاجاز مالك وجماعة من اهل العلم ان مثل هذه الناشز يؤخذ منها الصداق او يضيق عليها حتى يؤخذ الصداق او بعضه او تتنازل عن بعضه. هذا كله على ان الخطاب في قوله ولا تعذروهن للازواج. قال وقد عرفت ما قدمنا في سبب النزول. الامام الشوكاني بقى بيرد القول دوت، بيقول القول دوت ما ينفعش في تفسير الايه، لان الايه لها سبب نزول ورد في الصحيح. ازاي بقى هنقولها انها الاولياء اذا كانت انها الازواج؟ اذا كان السبب النزول وارد في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وذكر ليك الروايات رغم ان من عهده او من طريقته انه يجيب الروايات في الاخر، راح جايبها هنا كانه بيجيبها عشان يرد على ايه؟ على القول الثاني. قال وقد قدمنا سبب النزول. وقول ولا تعذروهن لمن خوطب بقول لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، لكن دي مش مفصولة عندي زي ما اصحاب القول الثاني، فيكون المعنى ولا يحل لكم ان تمنعوهن من الزواج لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، اي ما اتاهن من ترثونه، الا ان ياتين بفاحشة مبينة جاز لكم حبسهن على الازواج. قال ولا يخفي ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من اتت بفاحشة عن ان تتزوج وتستعف عن الزنا، لو كان المعنى يقول المعنى ده مش صحيح، لان اللي هتحبس هذه لاجل الزنا مين قال كده؟ قال الصحيح ان احنا نزوجها ونعفها عن الزنا، مش ان احنا نحبسها ونقول لها ما تتجوزيش لانها بتفعل الفاحشة. هذا الكلام يرجح به الشوكاني رحمه الله ذلك القول. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. فالاولى ان يقال ان الخطاب في قول لا يحل لكم للمسلمين، اي لا يحل لكم معاشر المسلمين ان ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية، ولا يحل لكم معاشر المسلمين ان تعذروا ازواجكم، اي تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن، بل لقصد ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن، الا ان ياتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالفتهن ببعض ما اتيتموهن، الا ان ياتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة، وعاشروهن. طبعا ابان الشيء يعني ايه؟ اظهره. خلاص طيب الـ الـ الـ الأسهل في اللغة نقول مبينة ولا مبينة؟ مبينة ليه؟ مبينة اسم ايه؟ مبينة للمبني للمجهود مش كده؟ طب هو هي الفاحشة اللي بتبين نفسها؟ ولا في حد بيبين فاحشة مبينة من آخرين؟ الهون الأقرب، الأقرب اللي ناس هتبينها، لكن الفاحشة لظهورها وبيانها كأنها صارت فاحشة ايه؟ هي في نفسها مبينة، أي مظهرة لأن لنفسها. وعاشروهن بالمعروف، وقبل كده قلنا كلمة المعروف معناها ايه؟ بالضبط كده، اللي تعارفنا عليه في عرفنا ان هو معروف، المعروف بين الناس انه معروف مش كده؟ فذلك يختلف، اسف، وهذا يختلف باختلاف طباع الناس، طباع الناس. فالمعروف يا اخواني المعروف شرعا، طبعا لو كان في شيء مشروع وامر به شرعا يبقى ده اول ما يذكر، لكن احيانا يكون الشيء مش غير منصوص عليه في الشرع ولكنه من المعروف المتعارف عليه، من المعروف المتعارف عليه. تمام. وعاشروهن بالمعروف، فكلمة المعروف في حد شرعي، في حد شرعي، تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس، مش تلبسها مما تلبس، هتلبسها لبس رجال يعني من الوسط اللي انت بتلبس منه وتلبسها منه، لكن فيما متعارف عليه في في في عشرة الناس، في معاشرة الناس الطبيعي، انا عملت لها حاجة انا باكلها واشربها ولبسها معيشها عيشة احسن من العيشة في بيت ابوها. كلامك صح، انت عملت الضابط الشرعي، لكن الضابط العرفي انت ما نفذتوش. فالمعروف يعني المتعارف عليه انك تدخل فتحسن القول، انك تغازلها كما يحب النساء الغزل، انك تقول لها الكلمة الطيبة، تقول لها الكلمة الحسنة، كل ده معروف عند الناس، الطبيعي عند الناس ان هذا يقال وهذا يفعل مع المرأة، هي دي المعاشرة بالمعروف. مش المعروف معناها عملت الحد الشرعي اكل وشرب ولبس وانتهى الموضوع. ده كلام صحيح، احنا بنتكلم على حدود شرعية، لكن في مفاهيم عامة في قوله بالمعروف فيدخل فيها كل ما هو متعارف عليه، معروف بين الناس انه معروف، واضح. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب غير الفاحشة طبعا وغير النشوز، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى الإنسان ممكن يكره المرأة لأمور، يكرهها لأنها وقعت في فاحشة، ده طبعا، ده لو كان رجل، لو كان ديوس مش هتفرق معاه. يبقى أول كره بسبب الفاحشة، ثاني كره بسبب النشوز، ما تطيع، ما تسمع الكلام، ما ناشز، ما تطاوعه على الجماع، ما تطاوعه على فعل الأمور اللي تفعلها النساء، ما تطاوعه في شيء، ناشز، واضح. يكرهها طبعا، يكرهها وما فيش حاجة من الحاجات دي. المرأة ما شاء الله طيعة، تسمع الكلام، محسنة، لا تتمنى عليه، تفعل ما فعلته، لكن هو ما بيحبهاش، هو مش مستريح، قلبه ما مش مطاوع لي في حبه. قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي دي لا تحافظ عليك، هي دي اللي هتنظم لك أمورك، هي ديت اللي هتدعي لك بعد موتك، هي ديت اللي هتحافظ على أولادك، فيها خير كثير، فيها خير كثير. يبقى الجزء العاطفي ده اللي انت ما وجدتوش، اللي ما ألقيش في روعك وما ألقيش في قلبك، طب يصحى بقى بيقول لك انساه اذا كانت المرأة طيعة. فلاحظنا ان الشريعة قرآنا وسنة يا اخواني تحط على هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كره منها خلقا رضي منها اخر، خلاص المرأة دي لها طريقة في الكلام مكرهك فيها، مش طريقة في الكلام تشتم وتسد، لا هي طريقتها في الكلام مش موافقة لك كرجل، انت تريد كلاما بعينه ما تسمعه منها، خلاص اذا انت ضاق صدرك لانك متزوج عشان تشبع نفسك من شهوة المرأة وشهوة النساء وما وجدتش هذه الشهوة، اياك انك تفكر في طلاق. ليه؟ لان في مصالح اخرى، في اشياء اخرى كثيرة، يعني كثير من الجهال خاصة مع توافر المال نبقى مع مال بعد لا يبالي، يقول خلاص روح لحالها ونشوف غيرها، كلمة دي مخالفة تماما للشرع. فإن كرهتموهن، يبقى دي مسألة قلبية العاطفية، ما فيش نشوز، ما فيش دين أو فاحش، لا دي مسألة أخرى كده، مسألة قلبية. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، وبصحت عليه يقول إيه ويجعل الله مش فيه خيرا، فيه خيرا كثيرا. يبقى بيوصل لك مفهوم ان الجاهل مش عارف مصلحتك. انت شايف مصلحتك في كلمة في في في حركة في كذا امور عاطفية ونفسية, وفي مصالح اخرى كثيرة انت بها جاهل. فربنا سبحانه وتعالى بيردك الى هذا العقل, ها, الى هذا العقل. ادام هذه المرأة ليست ناشزة وتحافظ على بيتها وتحافظ على ولديها وتحافظ على كذا, فلما لما هذه الكراهية؟ هذه مش محلها. ممكن تكون انت المخطئ وهذه المرأة فيها الخير الكثير. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. وما اكثر وما اكثر وما اكثر ان يلقي الشيطان في روع الرجل وفي قلبه كره امرأته. ما اكثر ان يحصل هذا من الشياطين. وتبدا تحلل وتشوف ما تلاقيش فيه اسباب, وتبدا تسال تجد الزوجه طيعه وما فيش زوجه طبيعيه. فهذا الكلام يا اخواني انما هو جهد الشياطين بالليل والنهار, شياطين الانس وشياطين الجن, في ان يكره الزوج الزوجه وتكره الزوج الزوج, يلقي في روع هذا وفي روع هذا. خلي بالكم. فرب العزة سبحانه وتعالى يعالج هذا المفهوم عندك بمسألة عقلية واضحة, ها, في وسط هذه المغريات الموجودة في هذا العصر. إذ يرى الإنسان من الفتن ما يرى, ها, ولا يرى امرأته تتزين كما يتزين هؤلاء المتبرجات, أو لا تقول كما يقول هؤلاء المتسكعات. نقول له كفاك أنك عرفت أنهن متسكعات. نقول لك ترضى أن تكون امرأتك بهذا اللسان العذب وهي مثلهن؟ لا طبعا. خلاص, يبقى يجعل الله فيها خيرا كثيرا, فيها عفاف وفيها حشمة وفيها حب لك وحرص عليك وحرص على ولدك. كل دي مصالح كثيرة غير المصالح الخفية التي لا يعلمها إلا الله. يبقى هي لها درجة عالية في الجنة ويرفعك الله في الجنة بدرجتها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بفصلهم. العلماء بكده زوج أو زوجة وارتفع درجتها وانت ترتفع بارتفاعها خيرا كثيرا. حط تحت خيرا كثيرا خير الدنيا وخير الايه وخير الاخره. خير الدنيا وخير, قد تسابق الثواب العظيم بانك تبقي عليها انفاق واطعام وكسوه رغم الكراهيه الموجوده في قلبك. يبقى ده كله اسمه صبر, فتنال بهذا الصبر وهذا الاطعام وهذه الكسوه, ها, هذا كله تنال عليه الاجور. يا اخواني ليست العواطف هي كل شيء. فإن كرهتموهن, الكره ده عاطفة مسألة قلبية, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, فيردك إلى موجب العقل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فدائما انظر لمحاسن الزوجة ولا تنظر إلى السيئات أو المساوئ التي تجعلك تكرهها, ولا تنظر إلى المساوئ التي تجعلك تكرهها. كفاية كده عشان الوقت انتهى, نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.